قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: وإن يفرق بين الجارية وولدها قبل التمييز. إنه لله تعالى في اشتغال بالبيت. الشرح أنه يحرم على مالك الأمة أي سيدها التفريق بالبيع بين الأمة وولدها قبل أن يميز الولد ولو رضيت بذلك، لأن الطفل ينضر بذلك. يعني إذا كان شخص يملك جارية أي أمة مملوكة ومعها ولد، وهذا الولد دون سن التمييز، لا يجوز لهذا السيد أن يبيع الأمة بدون الولد، يعني أن يفرق بينهما ببيع الأمة دون ولدها، لأن هذا يضر بالولد. ولو كانت هذه الجارية قالت له: أنا أوافق، بعني واترك الولد، أنا أوافق، فهذا لا يجوز. وكذلك لو كان ولدها مجنونا بالغا قبل إفاقته، كذلك لو كان للجارية ولد بالغ لكنه مجنون، فهذا حكمه كحكم الصبي الذي لم يميز بعد، الطفل الذي لم يميز بعد. كذلك لا يجوز أن تباع هذه الأمة فيفرق بينها وبين ولدها المجنون، لأن هذا المجنون حكمه كحكم الصبي الذي لم يميز. والسيد إن جامع أمته فولدت له فالولد حر. إذا واحد ملك امرأة بالملك الشرعي، هذه يقال لها أمة، ثم اتخذها فراشا، يعني صارت سرية، أي جامعها، يحل للرجل إذا ملك أمة بالطريق الشرعي، بالطريق الشرعي يحل له أن يجامعها. كيف تحل له في الحرب؟ تؤخذ نساء الكفار لا تقتل، نساء الكافرات لا يقتلن، اليهوديات والنصرانيات في الحرب، إنما يؤخذن ويصيرن إماء، الخليفة يوزع على حسب القسمة الشرعية. هذا الذي وقع في حصته امرأة من الكتابيات الكافرات، يمهلها حتى تمضي عليها حيضة، يستبرئها بمضي حيضة، بعد مضي الحيضة يجوز له أن يجامع هذه المرأة التي ملكها، صارت جارية له، أمة له مملوكة سرية، حكمها أنها تحل له كالزوجة، ليست زوجة، هذه ليست زوجة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه تسمى ملك اليمين. فهذا إن جامع هذه الجارية، هذه الأمة المملوكة، وولدت له فالولد حر، لأن الولد يتبع أعلى الأصلين، والأب هو الحر، هذا أعلى، فيتبع والدا. أما إن زوجها لرجل فولدت منه فالولد الذي يولد ملك للسيد. أما إذا زوج هذا السيد هذه الأمة لرجل فولدت من هذا الرجل ليس من سيدها، فهذا الولد يكون ملكا للسيد، يتبع أمه فيكون ملكا لسيدها. قال رحمه الله: وأن يغش أو يخون في الكيد والوزن والزرع والعد أو يكذب. الشرح: مما يحرم من البيع الغش فيه أو الخيانة في الكيد أو الوزن أو الزرع. يعني إذا خان في الكيد، في الشيء الذي يباع كيلا، واحد قال له: أعطني كيلا من قمح، بعني كيلا من قمح بكذا، فأعطاه دون الكيل وقال له: هذا كيل من قمح، وأخذ منه ثمن كيل، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر. كذلك إذا غش في الوزن، قال له مثلا: بعني كيلوين من الزيتون، فأعطاه كيلوين ينقص قليلا عن الكيلوين، فهذا لا يجوز أيضا، من الكبائر، هذا من الكبائر. أو الزرع وهو العد بالذراع، القماش يعد بالذراع، قال له: أعطني 10 أذرع من هذا القماش، فأعطاه 10 إلا شيئا قليلا، وقال له: بعتك هذا على أنه 10، ما قال له: بعتك هالقماش بكذا، قال له: بعتك هالعشرة، 10 أذرع هي دون العشرة، فهذا أيضا من الكبائر. أو يكذب بالقول في شيء من ذلك. والغش معناه إخفاء العيب، كأن يكون أصاب قسما من القمح العفن فيجعل الذي فيه العفن في الأسفل والذي لم يصبه العفن في الأعلى، حتى ينظر المشتري إلى الظاهر فيظنه كله صحيحا، هذا من الغش المحرم وهو من الكبائر. يخفي ما في المبيع من العيب، عنده سيارة يقول له: هذه السيارة تمام، ما ناقص شيء، هو بيكون يعلم فيها خرابا يخفيه عنه، هذا من الكبائر. أو في المثل الذي ضربه، واحد عنده قمح متعفن وضع على قمح المتعفن شيئا صحيحا، بحيث ينظر الرائي فيظن القمح كله هكذا، فإذا أراد الشراء يشتري على أنه صحيح ليس على أنه متعفن، وذاك يخفي عنه، هذا حرام. أليس الرسول وضع يده في الطعام فوجد فيه بلما أي القمح، فقال ما هذا يا صاحب الطعام أي يا صاحب القمح؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله يعني المطر. فقال عليه الصلاة والسلام هل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا، معناه من غشنا ليس على طريقتنا الكاملة، ليس على نهجنا الكامل، لأن نهج الرسول كامل صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ما يخالف نهجه يقال ليس منا، بمعنى ليس على نهجنا الكامل، لأن نهج الرسول كامل أي طريقة الرسول كاملة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. كل معصية جاء في القرآن وصفها بالشدة أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفيد ذلك أنها من الكبائر. والويل شدة الهلاك، فمعناه أن المطفف إثمه كبير، وشرح من هو المطفف في الآية الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا أخذوا لأنفسهم أخذوا حقهم، وإذا أعطوا نقصوا الناس حقهم، يعني لأنفسهم يأخذونه كاملا ولغيرهم إذا باعوا ينقصون لهم فيما يبيعونهم، يقولون مثلا 10 أذرع بيعطيه 9.5 مثلا، بيقول له 2 كيلو بيعطيه 2 كيلو إلا وإيه، هذا حرام. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني يقوم الناس للحساب. والويل هو العذاب الشديد، وروى ابن حبان أن الويل واد في جهنم ينزل الكافر فيه 40 خريفا بعده 40 سنة أي بعده في النزول في العمق، هذا ويل الكافر. أما ويل المسلم معناه هلاك شديد، المسلم العاصي لا ينزل إلى ذلك القعر، هي جهنم فيها أماكن أعمق من بعض. والمطففون هم الذين ينقصون في الكيل أو الوزن، وقوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون هذا استفهام توبيخ، معناه ألا يتيقن أولئك بأنهم سيبعثون، معناه لو تيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. والخيانة في الكيل كأن يقول له أبيعك كذا وسقا من الحنطة أو التمر أو الشعير أو الزبيب ثم ينقص عليه شيئا منه، وكذلك يحرم عليه أن يخونه في الوزن كأن اتفق معه على أن يبيعه 10 أبطال من السكر ثم نقص عليه، وكذلك إن قال له أبيعك 10 أذرع من هذه الخرقة ثم نقص عليه ذراعا. هلا بعضهم شو كانوا يعملوا من زمان لما بده يشتري، إذا هو عم بيقيس بيرخي إيده، وإذا عم لقله لنفسه عم بيقيس لنفسه، إذا عم بيبيع لغيره بشد إيده، لما يشد القماش الواحد بصير بيجي الزراعة تنقص إذا شد كتير والقماش نوعه بياخذ. فهذا إن قصد أن يفعل هذا لينقص له عن الأذرع التي طلبها للشراء حرام عليه. كان بعض الناس يفعل هذا، بعض منهم كان يحط عصايب على العصايب، بعض منهم على الطاولة، بعض منهم بإيده الزراع، فشو بيعمل لما بده يبيعه بشد الزراع، فإذا شده ماشي بيأخذ معه، معناته نقص هيك عن الأذرع التي أرادها هو بالشراء، فهذا أيضا لا يجوز حرام. أحيانا الشخص من أجل ليرة أو نص ليرة كان أو ربع ليرة من زمان يقع بمعصية كبيرة، في ناس كانوا مشان ربع ليرة يقعوا بالكفر والعياذ بالله، أو في ناس مثل هلا مشان المزح يقعوا بالكفر. امبارح واحد سألني من جماعتنا هو، بس أنا هلا خطرت ببالي حتى أحذركم من كثرة الكلام، قال لي أنا معود ضلني بقول ينبغي، ما هن بعض أحبابنا بدل ما يقول مفروض أو واجب يقول ينبغي. تعرفوا شو معناته ينبغي أنتوا؟ إنه ينبغي معناته ها؟ أيوة يعني مطلوب، إنه شيء منيح، بقول له ينبغي مثلا تجي لعنا، هو ما فض عليه يجي لعنده، بدل ما يقول له المفروض تجي لعنا بقول له ينبغي تجي لعنا. فواحد قال له بحاش تقول ينبغي، قال له ينبغي نعلقك ونشمك. قلت له سبق لسان؟ قال لي لا. قلت له تشهد، هذا عم يمزح. قال له ينبغي نعلقك ونشمك. قلت له أليس مسلما الذي تخاطبه؟ قال لي بلا مسلم. قلت له تشهد هذا كفر، أليس تفهم ما معنى ينبغي؟ يلا قلت أنا شو معناته ينبغي دغري؟ قالوا لي يعني مطلوب، أنه مش معناته شيء قبيح لما يقول ينبغي. كيف بتقول للمسلم ينبغي نعلقك ونشنقك؟ لو كنت عم تمزح تشهد الرجل، لكن أليس بهذا الكفر خسر ما كان قدم قبل ذلك من العمل الحسن؟ هو شيء هين أنه واحد يوعب الكفر؟ ما أنه شيء سهل. لو على سبيل المزح لا تستعجلوا بالكلام ولا تتكلموا بسرعة دون أن تفكروا في الكلام، ولا تتكلموا في المزح بسرعة ولا تتكلموا عند الغضب بسرعة. تذكروا الكلام اللي عم بقولكم إياه، كثير من الكفر بيحصل عند الغضب وكثير منه بيحصل عند المزح، لأنه لما يكون عم يمزح بيصير هو عم يستعجل ليعطي المزح ليضحك الناس، ولما يكون غضبان عم يستعجل لفش خلقه مشان يقول اللي بده إياه، عادي يعني اللي بيخطر عباله، فبيجي الشيطان يلقي له هون كلاما، فأحيانا يستعجل الشخص فيقع في الكفر. إذا واحد كان عم يمزح ليس له عذر أن يقع فيما يخالف الشرع، ولا إذا كان في حال الغضب. إنما خطر لي أن أقول لكم حتى تنتبهوا، الكلام بدون تفكير كثيرا ما يوقع الشخص في الغلط. انتبهوا عند المزح عند الغضب، لو بين الأصحاب، لو بين الرجل والمرأة، بين الأب وابنه، بين المرأة وبنتها، انتبهوا. المطلوب معناه يعني مطلوب، يعني مطلوب تحصيله، أي هذا يستحسن تحصيله. قال رحمه الله: وأن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهما ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل القرض. قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض يشترط فيه جر المنفعة فهو ربا. فهذه من جملة ما يوقع الشخص في الربا. واحد بده يبيع قطن لشخص تاجر، هذاك ما معه يدفع له، هلا بيقول له أنا بدينك وبيعك القطن، بس لأني حدينك عم نبيع قطن 50 بدك تشتري منه 60، حدينك. يقرضه، ثم لأجل القرض ماذا شرط عليه؟ أن يزيد في الثمن. شو صار هذا قرض؟ جر منفعة. كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن عمل الأمة به يقويه. كل المسلمين قالوا بأن هذا الحديث معناه من حيث المعنى صحيح، فصار صحيحا لغيره، يعني من حيث المعنى صحيح. خذوا قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ربا، أي شرط ذلك. أما لو واحد مثلا أقرضته $1,000 فانبسط كتير، لما إجا وقت سداد الدين جاب الألف أعطاني إياها وأعطاني فوقها 1,000 إكراما، لأنه فرح بإكرامي له بالقرض الذي ما فيه جر منفع. يجوز بالإجماع، هذا جائز، هذا إكرام. كمان انتبهوا، واحد مثلا بيع عم ببيع بده مثلا واحد منه كيلو بطاطا، لأنه هذه هلا تذكرت بعض الناس بيحكوا فيها، هذاك حط الكيلو وزادت شوي، يجوز له، الباع هو زاد له، يجوز ما حرام. أو مثلا أنا قلت له بدي كيلو بندورة، طلع كيلو إلا شوي، فقلت له خلاص ب1,000 ليرة هدول بخدهم ب1,000، بيقول لي لا لا لا ميزان ويوم القيامة. هذاك إذا غش، أنا ماني شايف شو عم يعملوا، قايل له كيلو نقص لي إياهم عن الكيلو وأعطاني إياهم على إنهم كيلو، هذا لا يجوز. بس أنا صاحب الشأن بدي هذا البندورات هدول، حطيته طلع خلاص من كيلو، قلت له خلاص هدول ب1,000، يجوز. هذا يجوز عند كل العلماء، لا في غش ولا في كذب ولا في خيانة. فهون هذا الإكرام جائز في القرض الذي ما فيه شرط جر منفعة، ما شرط عليه، من باب الإكرام زاد له في الرد. نعم شيخ، واحدة بتقول له لو واحد أعطيني كيلو لبنة بحط لك كيلو بيزل لك إياها مع البلاستيك، هذا شو؟ إذا قال لك بيعتك، إذا قال لك بيعتك هذا على أنه كيلو لبنة هو ليس كيلو، لا يجوز. أما إذا أعطاك قال لك هدول مثلا ب1,000، هدول ب1,005، ما قال لك على أنها كيلو، إذا قال لك على أنها كيلو لو ناقص جرام واحد هو عرفان، لا يجوز له. أما عادة الناس اليوم، أنا وصغير الشيخ رحمه الله لما كان يبعثني لأشتري لبن أخذ الإناء من عنده، يقول لي لا تقل له أعطني كيلو لبن. أنا أظن بعدين أنه من شفقته على البائع كان يقول لي بكم هم يبيعون الكيلو، كنت أقول له بليرة وربع، بعدني هلا عم بتذكر، قال لي قل له اعطني بليره وربع لبن. ليش؟ اضمح الطله وانا اعطيته ليره وربع، مشي الحال خلاص ما في مشكله، اعطني بليره وربع لبن شفقة عليه هون، انه حتى ما هو يقوم مثلا ما وزن الطنجره مزبوط او غلط او يطلع ناقص، لو طلع ناقص جرامين تعمدا، يعني هو عارفين انه منهم كيلو، قال لي هدول كيلو لبن واخذ ليره وربع على انه كيلو لبن، بصير هو عم يوقع بمعصيه كبيره. فالشفقه على الغير كمان منيحه، لانك انت تعمل المعامله صحيحه لإلك وصحيحه لغيرك، انه بحيث يكون هو يسلم وانت تسلم، هيدا من هالباب. بس نحن عادتنا الناس يعني عم بحكي كعاده، عاده لما يحط هدول بالميزان بيعطيني العلبه وفيها اللبنه، يعني معقول يكون ناقص نص كيلو اللي هدول كيلو؟ بيرضى الواحد عاده اذا ناقص الجرامات هاي وهو لم يدخلها شرطا الشخص اللي عم يشتري، يعني شاف قديش حط ودفع له مقابله مثلا 5000 لنقول. اما اذا كان قال له هدول كيلو لبنه وهو عارفين انه ناقصين لو جرام واحد، شرعا لا يجوز. بيقول له عم بيعك هدول 5000، هدول ب 2000، قال لي هو وعلى هذا فقيسه اللي بيبيعه مثلا حلو مثلا، بيقول له بدي كيلو كذا، بحط كرتونه، فهون تدخل بالوزن الكرتونه. فاذا كان هداك شايف ما قال له انا عم بيعك كيلو بقلاوه، هو عارفه الناقصين، قال له هدول مثلا 15000، خلص اذا قال له هدول 15000 بيمشي الحال. عرفتوا كيف القاعده فيها؟ فهمتوا؟ مش هيك انا بس اللي ذكر الشيخ انه بعد ما يشرب بقدر اقول له بقدر بساعه. لا لا هذا ما بيحكي عنه الشيخ عبد الله. لا لا هذيك اذا واحد دخل الى دكان عنده برادات مثلا، قال انا البراد هذا ببيعه ب 1000 نقدا و1200 تقسيطا، لهون ما في معصيه. اللي نهى عنه الرسول بيعتين في بيعه، قال له بعتك هذا ب 1000 نقدا وب 1200 تقسيطا الى اجل، فقال له اشتريت. هذه بيعتين في بيعه، هذا لا يجوز في الشرع، هذا اللي نهى عنه الرسول. اما دخل على الدكان قال له البراد بقديش؟ قال له إذا بدك إياه نقدي بألف ولأجال بألف ومئتين، فمضى على أحد الوجهين فهذا جائز بالإجماع. يعني قال له خلص بدي إياه نقدي في ألف وعطيني إياه، أو بدي إياه بأجال خلص قديش كل شهر بدك؟ قال له مثلا كل نهاية شهر 100 دولار، بنعرف قديش 12 بيعطيه. انتبهوا له، هذا جائز بالإجماع ما في معصية. أما اللي هو حرام أن يمضي في بيعتين في بيعة واحدة، اللي هو قال له بيعتك هذا نقدا بألف ولآجال بألف ومئتين، قال له اشتريت على هذين الوجهين، معناته هذا ما بيصح. هذا اللي قال فيه الرسول من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، يعني يأخذ الأقل، وإلا إن أكل الزائد يكون أكل حراما. هذا من باع بيعتين في بيعة. أما اللي بيعملوها الناس وبيحطوا وراء في ناس نقضي مثلا هالقد واقساط هالقد، هذا جائز ما في معصيه. بيع اللي اقل سعر اقل البيع بده، ايوه الاقل بيمضي عليها. وان يقرض الحائك او غيره من الاجراء ويستخدمه باقل من اجره المثل لاجل ذلك القرض، اي ان شرط ذلك ويسمون ذلك الربطه. يروح على واحد خياط ضاقت به الاحوال، بيقول له بدي اخيط البدله او القميص، يقول له مثلا عم خيطه بعشرة، يقول له أنا حدينك مصاري بس بدل خيطه بعشرة بخيط لي بتسعة، عندي معمل مثلا، عندي عمال، حدينك أنا مال، ولأجل أني أقرضك المال أريد منك أن تخيط لي بأقل مما أنت تخيط عادة، هذا لأجل القرض. ويسمون ذلك الربط، يعني ربطه بسبب القرض، ربطه بأنه يصير يشتغله بأقل من السعر الذي هو يعمل فيه عادة. رجعنا لقاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا. أو يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ثم يبيعون عليه طعامهم بأوضع من السعر قليلا ويسمون ذلك المقضي. كمان بعض الناس بيستغلوا قضية اللي بيشتغلوا بالزراعة، بيروح على السهول بيلاقي هالناس بذروا القمح واشتغلوا بالسقاية وجابوا عمال ما عاد معهم مصاري، فبيسألوا بدك تبيعوا طن القمح مثلا؟ قالوا له ب 200 دولار. قال لهم أنا أدينكم هلأ أنتم ما معكم مصاري، لأنه يجي الموسم بدك كذا شهر، عدينا كذا ألف دولار، بس لما يطلع الموسم اللي عندك طن القمح بيعه ب 200 بدك تبيعني ب 190، أنا حدينك، مشان لأني حدينك بدك تبيعني ب 190. ويسمون ذلك المقضي، أي لأن هذا العقد قضى بذلك، قضى بهذا اللي هو أنه يلزمه بأن يبيعه بأقل من السعر الذي هو يبيع به عادة، وهذا كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذه المنفعة ما شرط تكون زيادة في المال، ما شرط تكون زيادة في المال. إذا لاحظتوا هم ما زيادة بالمال، المثل اللي ضربه هل هي زيادة في المال؟ لا، إنما هي أن ينقص في أجرة الخياطة التي هو يأخذها عن معتاده، وهون في ثمن المبيع الذي يبيعه، بدل ما يبيع 200 يبيعه 190، ما زاد بالمال هون، إنما نقص له في ثمن المبيع لأجل القرض. فهذا أيضا قرض جرى منفعة. أو مثل ما بيعمل بعض الناس، يقول له عندك شقة حلوة قعدنا فيها مدينك 2000 دولار، بس ترد لنا مصريات نرجع لك الشقة قعدنا فيها، يعني قرض جرى منفعة يشترط عليه ذلك. الشرح أن هذه المذكورات حرام بشرط أن يسبق اتفاق على ذلك، وذلك من جملة ربا القرض. وأما لو أقرض في هذه المسائل بدون هذا الاتفاق ثم أجرى العقد لم يحرم. يعني إذا كان ما في هذا الاتفاق وأجرى العقد أقرضه وما في أي شيء من هذا، بعدين بعد ذلك إجا لعنده اشترى منه بيعه بأقل، إجا لعنده طلب الخياطة خيط له بأقل، بس ما كان شرط عليه. هو أحيانا الإنسان حين يحسن إليه الشخص يريد أن يرد الإحسان بالإحسان، فهو بينقص له من الأجرة، بينقص له من الثمن البضاعة. أما المسألة الأولى فمعناه أن يقرضه الثمن الذي يشتري به البضاعة ويزيد عليه الثمن في مقابل ذلك، وهذا لا يجوز. القرض شرع للإحسان إلى الناس ليس لطلب الربح. كان الشيخ رحمه الله في مجلس في برج أبي حيدر في العادين، فطلع فينا يمكن كنا 10، قال من منكم يعرف ما تعريف القرض؟ ما حدا منا عارف. فقالنا القرض هو أن يدفع مال لشخص ليرد مثله، هذا تعريف القرض. فإذا طلعتوا بتعريفه هو أن يدفع مال لشخص ليرد مثله. فإذا بدنا نكمل من كلام الشيخ رحمه الله، فلا يجوز شرط جر المنفعة، لأنه بيكون ما بقى القرض الحلال. القرض الحلال هو أن يدفع مال لشخص ليرد مثله، فلا يجوز شرط جر المنفعة. هون مثل ما قال الشيخ القرض شرع للإحسان إلى الناس ليس لطلب الربح. إذا واحد أقرض شخصا ثم عجز هذا عن رد الدين، إذا صبر عليه يظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وهذه الفائدة قال الشيخ رحمه الله المعنوية خير له من الفائدة المالية التي أخذها في الدنيا، وهي أن يرجع إليه المال. يعني إذا رجع له المال هون بالدنيا بشو بيكون استفاد؟ رجعوا له مصرياته، بس إذا هناك كان في ظل العرش تلك الفائدة أحسن، إذا صبر عليه أو سامحه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا يعني صبر عليه، أو وضع عنه أسقط عنه، أظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، لأنه في ذلك اليوم لا يوجد إلا ظل العرش. والمسألة الثانية أن يقرض الحائك الذي ينسج الثياب ويشرط عليه في مقابل ذلك أن يعمل عنده بأقل من أجرة المثل، ويسمون هذا الربطة لأنه ربطه بهذا، وهذا من عادة بعض أهل اليمن. والمسألة الثالثة أن يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوا طعامهم بأقل من السعر قليلا، ويسمون ذلك المقضي لأن العقد انقضى بذلك. قال الشيخ رحمه الله وكذا جملة من معاملات أهل هذا الزمان وأكثرها خارجة عن قانون الشرع. الشرع أن كل ما كان في معنى هذه المذكورات آنفا فهو حرام، لأنه لا يخلو من محظورات الشرع. ومن جملة المعاملات الفاسدة أنواع التأمينات التي تعارفوها في هذا الزمن كتأمين السيارة، هذا لا يجوز، لأنه هذا في معنى القرض الذي يجر المنفعة. ليش؟ لأنه هو لما يدفع 100 دولار بالسنة مثلا، رجاء أنه إذا أصيبت السيارة 500 يعطوه 500 ويصلحوا له 500، هذا معنى القرض اللي جرى المنفعة. فنطلع على هذا العقد، هل هو يوافق الشرع؟ لا، ما يوافق الشرع، فإذا هو حرام لا يجوز. مين اللي أخذ من معاشه ومبلغ؟ مثلا الموظف بيأخذ من معاشه ومبلغ. طبعاً بيأخذ نسبة من الموظف معاش الموظف وبيدفع صاحب العمل الجزء الثاني. كل موظف لا، إذا أخذوا الدولة أخذت جزء من راتبه هذا ما اسمه قرض. لا، ليس قرضا، هذا اسمه أخذوا له جزء من راتبه، هذا اسمه هيك، منه قرضا. كتأمين السيارة. هلا إذا واحد قالكم طب نحن الدولة حطت قانون أنه بدنا نعمل تأمين وإلا نعاقب بغرامة، فالجواب أنه يجوز لنا أن نعمل هذا إن كنا لا نتوصل إلى ما نريده مما أباح الله لنا إلا بهذا، حتى لا نظلم بظلم أكثر. طيب، ولكن أنا أقول لكم كمان، إذا استطاع الشخص أن يعمل هذا دون أن يعمله بمعاملة تأمين فليعمل هذا. يعني إذا استطاع أن يكلم صاحب الشركة أنه أنا أتعامل معك على وجه التبرع، أتبرع لك بالمال وتتبرع لي إن حصل شيء، فهذا بيكون مريح، بيكون وافق الدولة على النظام اللي بدها إياه، أخذ الورقة بسموها ورقة التأمين، وبيكون هو سلم ما وقع في المعصية. ولو هو بيلزموه الدولة بيكون كمان عمل شغلة بحيث أنه إذا بده يأخذ مال من هذاك بيأخذ على وجه التبرع، يحل له أن يأخذ، هيك بيكون صافي الموضوع، صافي ما في عليه مشكلة بالمرة. أو تأمين البضائع المستجلبة وما يسمونه التأمين على الحياة وقد مضى ذكرها فيما قبله، فيجب على من وقع في ذلك أن يخرج منه بالتوبة إلى الله عز وجل. هلا بعض الجهال يقول لك هلا احنا صرنا بالقرن 21 والناس صارت عم تشتغل على نظام جديد، نظام عالمي جديد، بعدك انت عم تحكيني بانه هذا التأمين ما بيجوز، وين انت من النظام الجديد وين انت من نظام التجارة. حدثني بعض احبابنا انه كان يدرس ببعض دول الخليج فسألوه عن الاسهم، فقال له هذه فاسدة في الشرع لانه الشراكة الشرعية إلى شروطها، وذكر لهم شو هي. بفوت الواحد بيشتري أسهم لا بيعرف من أصحاب الشركة ولا بيعرف شو هي البضاعة اللي عم يشتريها، ولا في خلط أموال ولا في شركة شرعية. روحي يضحكوا عليه، عم تطلع أرباح 10% و50% آخر السنة. لما خسروا الآن قالوا له والله معك حق يا شيخ، هذه انفزت، هذه ما مزبوطة المعاملات، هذه الأسهم ما صحيحة. شوف شو صار بالناس لما رأوا خسارة دنيوية، قالوا طيب ما في خسارة في الآخرة على الشخص الذي يبقى على هذا الحال، يموت بلا توبة. هذه ما فكروا فيها، مجرد أنه فيها مال ما نظروا إلى حكم الشرع، قالوا شو عم تحكي أنت، هذه كل الناس بيشتغلوا فيها. بعضنا شو بيقول لك مشايخ ودكاترة عطيونا فتوى فيها، كل فتوى تخالف الشريعة فهي باطلة. إذا أعطاها واحد بيسموه شيخ ولا واحد بيسموه دكتور، ولا واحد ما بيسموه لا شيخ ولا دكتور، العبرة بموافقة الشرع، إذا خالف الشرع فهو باطل. بس هلا لما شافوا الخساره في الدنيا قالوا له والله يا شيخ معك حق، انت كلامك كان صحيح، هذه الاسهم فاسده، لكن الناس شو صار فيها.